فهو في النار خالدا فيها أبدا. هات نشوف. لو أراد الشيخنا الإمام يعني رأى من المناسب أن يجمع بين الصلوات يعني المغرب والعشاء، ورأى